الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد وقف بنا الحديث عند قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. قوله جل وعلا يا عبادي خطاب لجميع الثقلين الإنس والجن، مؤمنهم وكافرهم، يخاطبهم الله جل وعلا ويناديهم بقوله يا عبادي كلكم جائع، أي لا طعام له ولا شراب، إلا من أطعمته، لأن الشراب يطلق عليه طعام حتى الشراب، كما في قوله جل وعلا إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، فقال ومن لم يطعمه، قال في الشراب ومن لم يطعمه. فالطعام يشمل الأكل والشرب، كلكم جائع أي لا طعام له ولا شراب إلا من أطعمته فاستطعموني أي فاطلبوا مني الطعام أطعمكم. وهذا الأمر مسلم فيه، وهو أنه ما من مخلوق من هذه المخلوقات في هذا الكون إلا وطعامها وغذاؤها على الله جل وعلا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هو الذي يرزقنا وهو الذي يطعمنا، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. فالرزق والطعام والغذاء من الله جل وعلا، وهذا لا يمنع من اتخاذ الأسباب في تحصيل الرزق، ولكن لتعلم أن الأسباب إنما هي أسباب على اسمها، أما الرزق فإنه من الله جل وعلا. ولهذا تجدون بعض الناس عنده من القوة والمتانة ورجاحة العقل شيء كثير، ومع هذا يكدح ويعمل ويجتهد ولا يجني إلا القليل. تلاحظون هذا، شخص ما شاء الله صحة يهز الجبل، عضلات وكراعين من بعد الفجر وهو يكدح إلى أذان المغرب، ثم آخر الشهر مرتبه 10,000، يجني 10,000. وآخر ضعيف لو نفخت فيه لطار، يسرح الساعة 10 ويطوي الساعة 12 ظهرا، شخصف قلم ويستلم 100,000، موجود ولا ما موجود؟ ها؟ في الواقع العملي عندنا موجود. هذا مما يدلك على أن الأسباب ليست كل شيء، وأن الله جل وعلا هو الرزاق يسوق الأرزاق لأهلها. ولهذا إذا أراد الله جل وعلا قطع هذه الأسباب قطع وترتبت الآثار من غير أسباب. لله الأمر من قبل ومن بعد، إن الله على كل شيء قدير. ولهذا لما دخل زكريا على مريم، كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، من أين لك هذا؟ أما المستغرب هو الكفيل عليها، وكفلها زكريا، هو الذي يقوم بشؤونها ووفادها. كلما دخل عليها وجد عندها رزقا، كيف هذا؟ من أين لك هذا يا مريم؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. خلاص ارتفعت الأسباب، لأن الأمر لله جل وعلا. إبراهيم لما تآمر قومه عليه وقذفوه في النار، والنار إنما هي سبب للإحراق، هي لا تحرق بذاتها وإنما هي سبب في الإحراق. فإذا أراد الله جل وعلا أن يبطل هذا السبب أبطله. ولهذا قال الله جل وعلا للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت عليه بردا وسلاما، ما أحرقته وخرج سالما عليه الصلاة والسلام. فهذه أسباب، والإنسان ينبغي له أن يتعلق بخالق الأسباب، يتعلق بالله جل وعلا ويستعين بهذه الأسباب التي خلقها الله سبحانه وتعالى، لا على أنها فاعلة وخالقة بذاتها، بل هي أسباب مخلوقة. لو أراد الله جل وعلا أن يبطلها لأبطلها، ولكن الله سبحانه وتعالى من سنته في الكون أنه رتب الأسباب على مسبباتها. هذا هو الأصل. ولهذا مريم كانت يأتيها رزقها رغدا من غير أي سبب، وهي جالسة، من أين؟ من عند الله مباشرة بلا سبب. ولما وضعت، جاءها المخاض ووضعت حملها عيسى عليه السلام، قال لها الله سبحانه وتعالى بوسط الملك، قال لها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. حامل وضعت، كيف يكون حالها؟ متعبة مرهقة من الوضع، لكن الله سبحانه وتعالى أجرى سنته. هزي سبب به، كيف يكون هزها وهي ضعيفة وضعت حملها؟ وتهز ماذا؟ تهز الجذع من تحت، ماذا يحصل؟ لكن سبب به، مجرد سبب. هزي إليك بجذع النخلة، شيء يسير كذا، استعني الأسباب، تساقط عليك رطبا جنيا. وكذلك موسى لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يشق له البحر، أوحى إليه أن يضرب بعصاك البحر، سبب فقط، وليش يسوي العصا هذه في بحر أمواج عظيمة كالجبال، اضرب بعصاك البحر، ضرب فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل العظيم، انفلق اثنى عشر طريقا البحر بسبب ما ضرب العصا. سبب. وإذ استسقى موسى لقومه طلب السقيا من الله جل وعلا عندما كانوا في التيه 40 سنة يتيهون في الأرض، عطشوا، طلبوا من موسى أن يدعو الله جل وعلا، فدعا الله. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، سبب، فانفجرت منه 12 عينا. سبب. هذا هو الأصل، وهو أن الله جل وعلا رتب الأسباب على مسبباتها، لكنه جل وعلا إذا أراد أن يبطل هذه أبطلها. السكين لا تذبح، إذا أراد الله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فقط. النار لا تحرق، إذا أراد الله سبحانه وتعالى ذلك حصل ذلك. لكن الأصل أن الإنسان مطالب بالسعي هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الإنسان مطالب أن يسعى ويجتهد في طلب الرزق، وهذه أسباب، لكن يجعل التعلق الباطني بالله جل وعلا لا بهذه الأسباب، هذه إنما هي أسباب، ولكن الرزاق هو الله جل وعلا. ومن نظر في حال المخلوقات هذه وكيف ترزق من قبل الله سبحانه وتعالى رأى العجائب، أشكال وألوان، صغير وكبير، عاقل وغير عاقل، الذر، الثعابين، العقارب، الحيتان في الماء، الناس، الجن، كل هؤلاء من يرزقهم إنه الله سبحانه وتعالى. ولكن بهذه الأسباب التي رتبها ربنا جل وعلا: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني، أي اطلبوا مني الطعام أطعمكم. قال بعض العلماء: الطعام هنا يحتمل أمرين، الأمر الأول الطعام الحسي وهو ما نأكله من طعام وما نشربه من شراب، والثاني الطعام المعنوي الباطني، هناك طعام ظاهر وطعام باطني. طعام الباطن هو غذاء الروح، غذاء الروح، وذلك يكون بالإيمان والتقوى، وهذا أعظم أثرا وأكثر ثوابا، والإنسان أكثر حاجة إليه، يحتاج إليه أكثر من غيره غذاء البعض، فهذا ينبغي للإنسان كذلك أن يطلبه من الله جل وعلا، وذلك بالإيمان والتقوى والاستقامة على ما جاء في شرع الله جل وعلا. فهو يشمل المعنيين: الطعام الحسي الظاهر والطعام المعنوي الباطن، وذلك بالإيمان والتقوى. فيسأل الله جل وعلا أن يرزقه الإيمان والتقوى والصلاح في الباطن، وهذا أمره أهم، لأن الإنسان إذا مات جائعا، على إيمان وتقوى ما ضره ذلك في الآخرة، وإذا مات وهو شبعان ريان ولكنه خاو في الباطن من الإيمان والتقوى خسر وهلك، وذلك هو الخسران المبين. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت. الطفل في بطن أمه، انظر إلى حاله كيف أن الله جل وعلا يسخر له الطعام، يسخر له الغذاء، لا حول له ولا قوة. فإذا خرج من بطن أمه ألهمه سبحانه وتعالى أن يلتقم ثديها ويمسه، إنه الله جل وعلا. يخرج قد يكون قبل أن يفتح عينيه، لكنه سبحانه وتعالى يلهمه أن يمص الثدي الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. من أدراك أن الغذاء ها هنا وأنه ينال بالمص؟ من الذي أدراك هذا؟ إنه الله. فإذا كبر قليلا وترعرع يسيرا احتاج إلى غذاء آخر، ولا يكفيه هذا اللبن، أنبت الله له الأسنان، مصنع، مطاحن، أنبت له الله سبحانه وتعالى الأسنان حتى يطحن الغذاء الذي يحتاجه، كل ذلك بتوفيق الله جل وعلا وبتيسيره سبحانه وتعالى. الإنسان قد يخرج إلى مزرعته فيحرق الأرض ويضع البذرة، سبب هذا، لكن من الذي ينبتها؟ إنه الله. ولهذا بعض الناس يحرق ويضع البذرة ويأتي آخر السنة يريد حصادا لا يجد شيئا، يريد حصادا يجد زرعا رديئا. من أين هذا؟ فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى، وما هذه إلا أسباب. ولهذا يقول الله جل وعلا: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أنت يا رب، أنت الذي تزرع، أنت تأتي وتحرث الأرض وتضع البذرة وتذهب تنام في بيتك، لكن من الذي ينبتها ومن الذي يرعاها؟ إنه الله. كذلك أحدنا يأتي إلى أهله فيضع ماءه ثم يذهب يولي، وبعد 9 أشهر يأتي يستلم الولد، يضع ماءه. من الذي يخلقه ويصنعه؟ إنه الله. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ بل أنت يا رب. أرأيتم كيف؟ لو أن الله سبحانه وتعالى وكل إلينا أن نخلق هذه النطفة، ماذا نعمل؟ بنطلعهم إيش؟ عوران وفسحان وآخر بهدلة، صح؟ لكنه سبحانه وتعالى برحمته ورأفته ولطفه وكرمه وجوده وإحسانه يتولى هذه النطفة ويخلقها سبحانه وتعالى. هذه كلها أسباب، كلها أسباب. الشخص قد يضع معه في أهله ولا ولد، لماذا؟ لأن هذا السبب فقط، هذا السبب. لله ملك السماوات والأرض، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. إن الله عليم قدير. يذهب يعالج أمريكا ولا روسيا ولا فرنسا ولا غيرها من البلاد، ما لله ملك السماوات والأرض، لأن هذا السبب ليس مؤثرا بذاته، وإنما الرزق من عند الله، من عند الله جل وعلا. هكذا فلا بد أن نتعلق بالله سبحانه وتعالى في تحصيل الرزق مهما كان نوعه، سواء كان الرزق والطعام حسيا ظاهرا أو كان معنويا باطلا. يا عبادي كلكم عار، كلكم عار إلا من كسوته. عار يعني لا لباس عليه، إلا من كسوته، يعني جعلت له كساء وثيابا يلبسها ويستر بها عورته. وهذا أمر ظاهر، أخرجنا الله جل وعلا من بطون أمهاتنا لا ثياب علينا، ثم إنه جل وعلا سخر لنا هذه الثياب بأسباب معلومة، لكن الذي يكسو حقيقة هو الله جل وعلا. قال العلماء: الكسوة نوعان، كذلك كسوة ظاهرة وهي ما نلبسه من ثياب في الظاهر، وكسوة باطنة وهي التقوى. وهذه أهم وأعظم أثرا، ولهذا يقول الله جل وعلا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ذلك من آيات الله، لباس التقوى ذلك خير. خير معناها أخير، لكن حذفت الهمزة تخفيفا، وإلا أصلها أخير، يعني أفضل وأحسن من اللباس الظاهر، لباس التقوى. ويقول الشاعر: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا. فلباس التقوى خير من لباس الظاهر، لأن أثره أعظم. هكذا: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني، أي اطلبوا مني الكسوة الظاهرة والباطنة. أكسكم، هذا جزاء الطلب، إذا استكثرتموني يقول ربنا جل وعلا فأنا أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، تخطئون بالليل والنهار أي تفعلون الخطيئة وهي الذنب. بالليل الباء هنا معناها في، أي في الليل والنهار، كما في قوله جل وعلا وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، أي وفي الليل. فالذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار، أي في الليل والنهار، فالباء تأتي بمعنى في، تأتي للظرفية بمعنى في. إنكم تخطئون أي تفعلون الخطيئة وهي الذنب بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. خطاء لم يقل يخطئ، قال خطاء، وهذه الكلمة صيغة مبالغة، يعني كثير الخطأ، كثير الخطأ، ولا تظن أنك سالم من الخطأ أبدا. ولهذا لما جاء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، من الذي يقول هذا؟ أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الأمة بعد نبيه عليه الصلاة والسلام. علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ولهذا يسن في الصلاة أن يدعو المصلي بهذا الدعاء، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إن شاء أن يدعو به في السجود، وإن شاء أن يدعو به بعد التشهد، لأن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. وكذلك من مواطن إجابة الدعاء بعد التشهد، بعد أن تتشهد وتستعيذ بالله من أربع، تدعو ربك بما شئت من أمور الدنيا والآخرة، فإنه أقرب الإجابة. فهذا أبو بكر يقول ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وهذا مصداق لقوله صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. المغفرة هي ستر الذنب مع التجاوز عنه، ستر الذنب مع التجاوز عنه، يعني أنا أستر ذنوبكم وأتجاوز عنها. فاستغفروني أغفر لكم، استغفروني أي أطلبوا مني المغفرة، وهي ستر الذنب مع التجاوز عنه، أنا أغفر لكم يقول ربنا جل وعلا. وهذا مصداق لقوله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أترفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، حتى الكفر والشرك بالله جل وعلا وهو أعظم الذنوب. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إذا تاب منه العبد قبل الله توبته وغفر له. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا في من مات ولم يتب، أما إذا تاب من الشرك فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، لكن إذا مات الشخص من غير توبة فإن كان ذنبه الكفر والشرك فإن الله جل وعلا لا يغفره بل يؤاخذه عليه ويعاقبه، وإن كان دون ذلك فإن كان من الكبائر ولم يتوب منها فإنه تحت المشيئة إن شاء الله جل وعلا عاقبه على هذا الفعل، وإن شاء غفر له كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما دون الشرك تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه وعاقبه بعدله سبحانه وتعالى وحكمه. وأما الصغائر صغائر الذنوب فإن الحسنات تكفرها كما قال سبحانه وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فاستغفروني أغفر لكم. يأتي إن شاء الله بقية الحديث في الدرس القادم بإذن الله تعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.